بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، أيها الأخوات المستمعات الكريمات، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، الرفق. إن الرفق خلق من أجل الأخلاق ومن أعظمها أثرا، فإنه يدرك به ما لا يدرك بالعنف. ولذلك أثنى الله عز وجل على رسوله لما يتصف به من الرفق واللين، وبين جل ذكره أن رفقه بأصحابه وبغيرهم جعلهم يكونون قريبين منه. يقول جل ذكره: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ولا غرابة أن يتصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة، فهو الكامل في أخلاقه، وهو الذي يقول عن نفسه: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ولقد وصفه ربه بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. فإن الرفق يجعل الناس منقادين إلى من رفق بهم وأحسن التعامل معهم، ويتجاوزون عن كثير مما لحقهم متى لقوا ممن يعاملهم رفقا وحسن تعامل. يقول جل ذكره: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فحينما تدفع السيئة بالحسنة وتتجاوز عمن أساء إليك وترفق به، فإن هذا المسيء تنقلب حاله من عدو إلى صديق، لأنك ملكته بحسن تعاملك وبرفقك به وتسامحك عنه. ولقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل في ذلك. كان رفيقا بأمته بصغيرها وكبيرها وذكرها وأنثاها. صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، وكان عازما على إطالة الصلاة، فسمع بكاء صبي فتجوز في الصلاة، وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه فعل ذلك حتى لا يشق على أمه. الصلاة وهي أحب شيء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن قرة عينه في الصلاة، ومع ذلك تجوز فيها رفقا بهذه المرأة ورفقا بطفلها. وغير غائب عن علمك أخي المستمع ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الأعرابي الذي بال في المسجد وأراد الصحابة أن يقعوا فيه، قال: لا تزرموه، دعوه يتم بوله، وأريقوا عليه دلوا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. فما أحوجنا أن نتخلق بهذه الأخلاق التي رب الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم عليها، حيث قال مخاطبا إياه: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ولقد أرشد الله عز وجل عباده في كيفية تعاملهم مع الآخرين حينما يحصل منهم تعد وتجاوز للحد المعقول، فلا ينتقموا لأنفسهم ولا يشتدوا على من اعتدى عليهم، وإنما يعفون ويصفحون. ولذلك قال عنهم عز وجل مبينا صفاتهم: والذين إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. لم يزيدوا على هذه الكلمة، لم يعنفوا ولم يوبخوا ولم ينتقموا لأنفسهم، وإنما تجاوزوا وقابلوا الإساءة بالإحسان، فملكوا قلوب الآخرين. ولقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى لأمته في الرفق وعدم الانتقام للنفس والتجاوز عمن أساء إليه. روى أنس رضي الله عنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فجاء أعرابي فجذبه به جذبة شديدة أثرت في صفحة عنقه، وقال: يا محمد أعطني من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم وضحك وأمر له بعطاء، لم يعاتبه ولم يعاقبه، وإنما تجاوز عنه، بل إنه تبسم في وجهه ليدخل عليه السرور والارتياح، تحقيقا لقوله عليه الصلاة والسلام: وتبسمك في وجه أخيك صدقة. بل إنه تجاوز ذلك فأمر له بعطاء ولم يعاتبه على ما كان منه. ولقد أمر الله عز وجل بالرفق وحث عليه ورغب فيه وبين أنه يعطي عليه ما لا يعطي على العنف. يقول صلوات الله وسلامه عليه: يا عائشة عليك بالرفق، يا عائشة عليك بالرفق، فإن الرفق ما دخل في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: إن الله يحب الرفق في الأمر كله، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وما لا يعطي على سواه. ولئن كان الرفق مطلوبا في جميع الحالات ومع جميع الأشخاص، إلا أنه يتأكد في مجال الدعوة، لأنه يكون مؤثرا تأثيرا كبيرا، ويكون ذلك سببا لقبول المدعو لتلك الدعوة واستجابته لها. ولقد ضرب أنبياء الله مثلا يحتذى في ذلك، فهذا إبراهيم عليه صلوات الله وسلامه يخاطب أباه بلين ورفق كما قص الله ذلك علينا في سورة مريم، حيث قال له: يا أبتي يا أبتي يا أبتي، حتى قال له أبوه: لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. فقال إبراهيم بكل رفق وأدب: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وهذا نبي الله موسى عليه السلام يخاطب فرعون بلين ورفق قائلا: هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى؟ ولقد أمر الله رسوله صلوات الله وسلامه عليه بأن تكون دعوته لأمته متسمة باللين والرحمة والرفق، والأمر له عليه الصلاة والسلام أمر لأمته بذلك. يقول جل ذكره: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فكن رفيقا أخي المسلم، كن رفيقا حينما تدعو إلى هذا الدين، كن رفيقا في أمرك ونهيك، واحرص كل الحرص على أن تكون مثالا يحتذى يقتدي بك الآخرون ويسيرون على نهجك ويترسمون خطاك. جعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وهداني وإياكم صراطه المستقيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.